السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لما قرره علماؤنا من فقه عظيم هو فقه المصالح والمفاسد. وكنا قبل الصلاة قد شرعنا في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يدور عليها فقه المصالح والمفاسد، ألا وهو فقه المفاسد المفردة. وكنا قبل الصلاة بينا أن علماءنا قد أجمعوا على أنه إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد لدفع الأعلى منها، وأن ذلك الارتكاب للأدنى من المفاسد واجب إذا كانت المفاسد محرمة، ومستحب إذا كانت المفاسد مكروهة. وشرعنا في بيان الأدلة التي استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة العظيمة، وقلنا إن الفقهاء عند حديثهم عن هذه القاعدة في كتبهم قد استدلوا عليها بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، واستدلوا كذلك بالإجماع. وأما الكتاب فقلنا إن من أدلتهم أنهم استدلوا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن القتال في المسجد الحرام وإن كان مفسدة إلا أن فتنة الناس عن دينهم مفسدة أكبر، فأحل الله للمؤمنين هذا لدفع هذه المفسدة الأعظم. وقلنا أيضا إنهم استدلوا بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، كذلك استدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. ومن الأدلة التي استدل بها الفقهاء على تقرير هذه القاعدة حديث عظيم جعله العلماء أصلاً عظيماً، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وفي رواية: وبنيتها على قواعد إبراهيم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أي أن الذين أسلموا بعد الفتح هم حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. وذلك أيها الأخوة أن الكعبة لما جرفتها السيول وتهدمت وأخذت قريش على نفسها ألا تضع فيها إلا مالا حلالا، قصرت النفقة عندهم عن بناء الكعبة كاملة، فبنوا ما استطاعوا وجعلوا الحجر الذي تسميها العامة حجر إسماعيل، وهو لم يكن في زمن إبراهيم عليه السلام،

من ذاك الزمان إلى يومنا هذا على إبقاء القبر في مكانه درءاً للفتنة عن الناس. وهذا أصل عظيم أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالكعبة. أيضاً مما قرره أهل العلم دليلاً على هذه القاعدة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادياً أن ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه: أخرج فأهرقها. قال أنس: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة، فجرت في سكك المدينة. والحديث في الصحيحين. هنا بعض أهل العلم قال هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين. كيف هذا؟ قالوا إن بقاء الخمر عندهم بعد تحريمها مفسدة، وإهراقها في الطريق مفسدة، فرأى الصحابة أن بقاءها في بيوتهم بعد تحريمها مفسدة أعظم من مفسدة إهراقها في الطرق، فأهرقوها في الطرق. وظاهر الحديث يا أخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كل من عنده خمر أهرقه في الطريق، لأن أنس رضي الله عنه يقول: فجرت بها سكك المدينة، طرق المدينة. قال العلماء: ارتكب الصحابة رضوان الله عليهم أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فأهرقوا الخمر في الطرقات مع أن هذا مفسدة، دفعاً للمفسدة الأعلى، وهي أن تبقى الخمر في بيوتهم بعد أن نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت. ومن أظهر الأدلة التي استدل بها العلماء على هذه القاعدة قصة صلح الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عند ذاك. وكان من ضمن الصلح أن من جاء من أهل مكة مسلماً رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى مكة مرتداً لا يردونه عليه صلى الله عليه وسلم. والقصة في الصحيحين. هنا قال أهل العلم إن في صلح الحديبية ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ما هو أعلى. كيف هذا؟ قالوا: لا شك أن في صلح الحديبية نوعاً من إدخال الظيم على المسلمين، ولذلك كبر أمره على بعض كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه. لكن في تركه مفاسد أعظم، منها قتل الخاملين بمكة من المؤمنين والمؤمنات الذين لا يعرفهم المسلمون، ومنها تأخير مصالح عظمى علمها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وقد ظهر هذا للصحابة فيما بعد، فكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً وكان مفتاحاً لخير عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففي هذا أصل لهذه القاعدة المجمع عليها، وهو ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أدناهما، أيضاً لدفع أعلاهما. أيضاً مما استدل به أهل العلم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. الآن يا إخوة، ترك قطع يد السارق مفسدة، ترك قطع يد السارق مفسدة، لكن قطع يد السارق في الغزو فيه مفسدة أعظم، لأن الغزو يكون المسلمون فيه قريبين من الكفار، فلو أن سارقاً سرق، أعني من المسلمين سرق، فعلم أن يده تقطع ربما فر إلى الكفار وارتد عن دينه، وهذه مفسدة عليا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب المفسدة الدنيا وهي ترك قطع يد السارق في الغزو دفعاً للمفسدة العليا، وهي ارتداد من يسرق ويعلم أن يده قد تقطع. فهذه الحكمة من منع قطع اليد الأيدي في الغزو. أيضا استدل أهل العلم بالإجماع، قالوا: إن الإجماع منعقد على أنه إذا ازدحمت المفاسد يرتكب الأخف منها لدفع أعلاها. وهنا فائدة قررها أهل العلم، وهو أنه إذا ازدحمت المفاسد فارتكب المسلم أدناها ليدفع أعلاها فإن فعله لا يكون مفسدة، فعله لا يكون مفسدة، وإنما هو في الحقيقة مصلحة، لأن فيه دفع المفسدة الأعلى، لأن فيه دفع المفسدة الأعلى. طبعا هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا عند أهل العلم، لعلنا غدا إن شاء الله نعرضها، وهي في الحقيقة مهمة جدا، وأنا لعلي إن شاء الله غدا في ختام المجالس أضرب بعض الأمثلة الواقعية لكل القواعد التي تقدمت معنا. يعني مثلا مما يواجهه الناس من إشكالات، بعض الناس يأتي ويقول: يا شيخ أنا ما عندي تلفزيون في البيت، أنا ما عندي تلفزيون في البيت. ولا شك أن هذا فيه السلامة، وكما قال الأئمة: السلامة لا يعدلها شيء، والتلفاز فيه مفاسد. يقول: لكن أبنائي يخرجون إلى أماكن فيها الشباب نحو ذلك لمشاهدة المباريات، وهذه الأماكن فيها من الشرور الشيء الكثير، فأنا بين أمرين، بين أن لا أحضر التلفاز ويذهب أبنائي، واليوم الأبناء لا يسيطر عليهم مثل السابق، إلى تلك الأماكن التي يشاهدون فيها المباريات ويحصل فيها في فساد وفي شرب دخان وفيه وفيه، وبين أن أحضر التلفاز ويبقى أبنائي عندي في البيت تحت نظري. هذه مسألة مشكلة يعاني منها الناس. هو القاعدة العامة أنه إذا أمكن درء المفاسد جميعها فإنها تدرى، لكن إذا لم يمكن ماذا يفعل الإنسان؟ جاءني أحد الإخوة مرة وقال: يا شيخ أنا ما عندي تلفاز، لكن أمي سكنت عندي الآن، وتقول: يا ولدي لابد أن تحضر تلفازا. يا أمي ما يصلح يا أمي. قالت: لابد، إذا لم تحضر التلفاز فأنا أغضب منك. قال: فأنا الآن بين أمرين، بين مفسدة إحضار التلفاز وبين مفسدة إغضاب أمي، وأنا حاولت لكن ما تيسر، ماذا أفعل؟ ما هو المتعين عليه شرعا في مثل هذه المسألة؟ هذه من أمثلة القاعدة، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله. وكما قلت لكم يا إخوة، فقه المصالح والمفاسد فقه تحل به إشكالات كثيرة تتعلق أحيانا بعبادة الإنسان، أحيانا تتعلق ببيته الذي لا يعرف المصالح والمفاسد وكيف يتعامل معها لا يستقيم له الحال في بيته ويضطرب عليه الأمر. ونحن غدا إن شاء الله عز وجل نذكر هذه الأمثلة ونقررها بناء على كلام أهل العلم، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما قرره أهل العلم في فقه المصالح والمفاسد إن شاء الله عز وجل.